الشاهد أن العلمانيين اتخذوا أتاتورك إلها فعلا، أعطوه حق التشريع ثم وحق وضع دستور كبير كما الآباء المؤسسين في أمريكا، ثم لا يمكننا أن نخالف إلا الفروع في هذا الدستور فقط، نخالف بعض الفروع ولكننا لا نخرج عن الأصل العلماني للدولة، نخالف بعض الفروع أو نغيرها أو نعدلها اتباعا للأسس الأصلية التي وضعها مصطفى كمال. ولاحظ الآن مثل يقول لك نحكم بالشريعة على أي أساس، علما أن الشريعة لها أصول كبيرة، هذه الأصول لا يمكنك أن تخرج منها، لكن داخل الفروع الاجتهادية يمكنك البحث ولكن داخل حدود معينة. طيب، فهذا شيء نفسه، ثم وضعوا له تماثيل أصنام، وضعوا له مادة في الدستور تمنع من المسيس به، من التعرض له، كما مثلا عندنا هنا في الكويت من الممنوع المسيس بالأمير، في بلجيكا من الممنوع المسيس بالملك، في بريطانيا من الممنوع المسيس بالملكة، في كثير من البلدان من الممنوع المسيس بالسلطة القضائية، لا تتهمها، إذا اتهمتها أنت ستحاكم. طيب، ففعلا حين قال أتاتورك ليس إلها لأنه فعلا مؤله، هو فعلا الحاصل هو تأليه كما حصل للأحبار والرهبان. طيب، هذا الحادث وقف معه مجموعة من الناس عدة وقفات، طبعا الناس المعجبين بالنموذج التركي، وكنت تكلمت على موضوع أردوغان والجدل الإسلامي، بدأوا يتكلمون أو يبررون هذا بأن كل هذه الأفعال هي مصلحية، وهذه المرأة لولا جهود حزب العدالة والتنمية لما وصلت إلى أن تتكلم حتى، ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يغير تركيا بين ليلة وضحاها، وأن كل ذلك في سياقات مصلحية. في الواقع مثل هذا التيار يحتاج إلى أن يقف ويراجع نفسه، ما هي أولوياتنا، ما هي مرجعيتنا، ما هي المقاصدية عندنا، ما هي المقاصد الكبرى، هل هو المقاصد المشهورة الدين، النفس، العقل، المال، وبناء عليه الدين يقدم على الأشياء الأخرى، أم أننا النموذج الذي نفكر فيه للدولة الإسلامية هو نموذج وفقا للنظرة الغربية أو متأثر بالنظرة الغربية للسعادة وللحق وللباطل، بمعنى النموذج الذي نفكر فيه هو نموذج قوي اقتصاديا فيه أمن، فيه قوة عسكرية، عزة، بعد ذلك في عقيدة، ما في عقيدة، في حفاظ على الأعراض ولا ما في، لا نترك. كثير من ينادي حتى من يحارب الطغاة هو أصلا جالس يدعو لحرب الطغاة وفقا للمنظومة الغربية، وفقا للطغيان الغربي، للطاغوتية الغربية. النموذج الصواب عنده هو هذا، لهذا هو يعجب بنماذج علمانية غير متوحشة لا أكثر ولا أقل. فمثلا حين يأتيك إسلام ويقول لك انظر نموذج ماليزيا، عفوا ماليزيا هي في النهاية في ضمن دائرة نمور آسيا، ونمور آسيا ليست كلها دول إسلامية، فالمحيط يحكم، لكن هل نظرنا إلى المستوى الأخلاقي في هذه البلدان؟ هل نظرنا إلى المصانع التي قامت بها نمور آسيا كيف يعامل الإنسان فيها؟ كيف يعمل الناس فيها؟ نهضة اقتصادية لكن على حساب استعباد البشر بطريقة قذرة جدا. ثم الخلاف، كيف نهضت نمور آسيا؟ هل نهضت بدعم أوروبي للضغط على آسيا، للضغط على الصين، أم الصين هي الصين التي تقتل الإيغور وغيرهم، هي التي مدت لهم اليد، أم هم نهضوا بأنفسهم ولكنهم في الوقت نفسه كان أساس رهبتهم أنهم تعاملوا بشكل حذر جدا مع المستثمر الأجنبي، ودعموا الإنتاج المحلي، وسحق الكثير من الأفراد في هذه الطاحونة حتى تنهض ماليزيا إذن، أو حتى كل دول نمور آسيا. إذن هل نهضت دول نمور آسيا من خلال أن شبابها كل الذي يفكرون به الهجرة إلى أوروبا، أم أنهم ضحوا؟ معلش، هي مو مسألة حكومات بس، عشان لا نقدر نضحك على بعض.